إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة علمية قد لا يكون الانتفاع بها من قبل عامة شهود هذا المجلس، قد لا ينتفعون بها كثيرا لعدم وجود مقدمات وتمهيدات وتوطئة لدراسة هذه المادة المتخصصة، لكن هي مادة من أربعة مواد ندرسها من خلال أيام الأسبوع الأربعة من السبت إلى الثلاثاء، فكان لابد من أن يكون هناك مادة مثل هذه المواد، مثل هذه المادة التي فيها شيء من التخصص. وبكل حال، لا يعدم الإنسان إن شاء الله من فائدة، ولا يعدم إن شاء الله من الأجر والخير، فمجلس علم يشهده الإنسان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتب له به أجر المجاهد في سبيل الله، يكتب له به أجر المجاهد في سبيل الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم أجر الحاضرين والشاهدين والسامعين، وأن يرزقنا النفع العميم بعلوم الوحيين، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نراجع المجلس الماضي من خلال طرح خمسة من الأسئلة، وعليها كما تعودنا خمسة جوائز وكتب. السؤال 36 بعد 300 في العمل بالوجادة، في العمل بالوجادة الموثوق بها رأيان للعلماء. الوجادة أن يجد الإنسان كتابا بخط شيء شيخ يعرفه، أن يجد الطالب كتابا بخط شيخ يعرف تماما هذا الخط، فيروي من هذا الكتاب وينص على أنه وجادة. في العمل بالوجادة الموثوق بها رأيان للعلماء، أذكر هذين الرأيين وما الذي رجحه ابن الصلاح منهما. نعم، وما الذي رجحه ابن الصلاح منهما. نعم، يقول إيش؟ لا يرون العمل بعض المالكية، ونسبوا هذا إلى معظم المحدثين، لا يرون العمل بالوجادة، لا يرون العمل بالوجادة. الرأي الثاني يجوز العمل بها عند الشافعية وبعض الطوائف من فقهاء الشافعية العمل، فثم تفرق بين الرواية وبين العمل. أما الرواية فالذي رجحه ابن الصلاح أنه لا يصح الرواية بها على الإطلاق من غير قيد، أما العمل فما الذي رجحه ابن الصلاح؟ رجح رأي الشافعية وجزم بهذا وقال هذا الذي لا يتجه غيره في هذه الأعصار المتأخرة، هذا الذي لا يتجه غيره في هذه الأعصار المتأخرة. السؤال 37 بعد 300: ما دليل المانعين من العمل بالإجازة وما دليل المجيزين للعمل بالإجازة؟ الذين منعوا العمل بالإجازة كبعض فقهاء المالكية قالوا إيش دليلهم؟ والذين أجازوا ما دليلهم؟ نعم، الذين منعوا قياسا على المرسل والمنقطع، لأن أشبه ما يكون بالمنقطع والمرسل الوجادة، يجد كتابا، يجد مجرد وجود كتاب لا يسوغ الرواية. طيب، والذين أجازوا كالشافعي وطوائف من فقهاء الشافعية ماذا قالوا؟ لو سد هذا الباب، باب العمل بالوجادة، لا سد باب علم كبير لتعذر شرط الرواية لكل أحد، ما كل أحد يقع له الحديث الذي يريد أن يعمل به رواية. طيب، إذن هنا الجواب قياسا، الأولون قالوا قياسا على المرسل والمنقطع وهما ضعيفان، والآخرون قالوا لأنه لو توقف العمل فيها يعني في الوجادة على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها. السؤال 38 بعد 300: ما شرط صحة النقل؟ ما شرط صحة النقل من كتاب منسوب إلى مصنف؟ هذه قواعد، هذه ضوابط لرواية حديث نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ما وضعها العلماء إلا صيانة للسنة وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكن على طمأنينة ولتسكن نفسك إلى هذه الأصول والقوانين والقواعد التي حفظ الله عز وجل بها السنة. ما شرط صحة النقل من كتاب منسوب إلى مصنف؟ الثقة بصحة النسخة، الثقة بصحة النسخة، بصحة هذا الكتاب. طيب، السؤال 39 بعد 300: ما المراد بالتوثق من صحة النسخة؟ خلاص سلمنا شرط صحة النقل من كتاب منسوب إلى مصنف الثقة بصحة النسخة، الثقة بصحة النسخة. طيب، السؤال 39 بعد 300: ما المراد بالتوثق من صحة النسخة مصطفى؟ أن يكون قد قابله هو أو غيره بأصول متعددة، والمقابلة هذا طريق من طرائق التوثيق عند أصحاب الحديث، أن الطالب يقرأ الكتاب على الشيخ ثم يرجع يقابله على أصل الشيخ، وإذا قابل فإن النسخ الخطية يوضع عليها علامات ومؤشرات للدليل والتدليل على أن النسخة مقروءة ومقابلة، وهي دارات منقوطة، دوائر منقوطة، فإذا وجد في النسخ الخطية دوائر منقوطة دل على أن النسخة معتمدة ومقابلة. السؤال الأخير 30 بعد 300: ماذا يصنع من أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف ولم توجد الثقة بصحة النسخة؟ ولم توجد الثقة بصحة النسخة، نعم، إذا كان الأمر كذلك لم توجد الثقة بصحة النسخة، فحين الأداء من تلكم النسخة يقول: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا. بلغني، البلاغ أمره واسع، وليس من شرط التحمل بهذا الأسلوب أسلوب البلاغ أن تكون هناك رواية. أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني. فهذه 5 أسئلة هي مراجعة محتويات ومضمون المجلس الماضي، فإلى مجلس جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. قال: اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كرهت كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك. قال: وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وروين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. قال: وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: النوع 25 في كتابة الحديث، كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. قال: اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، يريد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم. كرهوا كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، وهذا مما تميز به الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومنهم من أجاز ذلك، يعني كتابة الحديث. قال: وممن روين عنه كراهة ذلك، كره أن يكتب الحديث، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وابن مسعود عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. كرهوا لماذا؟ لورود أحاديث في ظاهرها كراهية الكتابة، فهموا من ظاهرها كراهية الكتابة. ومن ذلك قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. وممن روين عنه إباحة ذلك وتجويزه، نعم، إباحة ذلك أو فعله إباحة ذلك أو فعله هو، والفعل لعله يكون أبلغ في الإباحة. قال فعل نقطتان فوق بعضهما علي رضي الله عنه وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عندي عبد الله بن عمر زيادة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. إذن الرأي الأول فيما يتعلق بكتابة الحديث أنهم نهوا زجروا منعوا لم يروا الجواز، ومما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن. نعم. قال رحمه الله ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليماني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن أو أمن من ذلك. قال ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ذكر طائفة من الصحابة والتابعين الغير مجيزين لكتابة الحديث وذكر دليلا من أدلتهم، قال ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه، هكذا بالوقف والدرج، في الوقف والدرج، شاه بالهاء وليس بتاء مربوطة، شات، شاه في الوقف والدرج. قال حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه، شوف هنا اكتبوا، هناك لا تكتبوا، لا تكتبوا هناك عني شيئا غير القرآن إلا القرآن، هنا اكتبوا لأبي شاه. كيف خرج العلماء؟ يذكر لنا أبو عمرو بن الصلاح تخريج العلماء لما ظاهره التعارض في نوعي ما ورد من الحظر والإباحة فيما يتعلق بكتابة الحديث وعدم كتابته. قال ولعله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، لمن خشي عليه أو خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، مخافة الاتكال على الكتاب. وهذا الفوت والحرص على ما قد لعله يفوت يعرفه الذين يدرسون ولا يزالون يدرسون ويحفظون القرآن بواسطة الألواح التي يكتب عليها ثم تمحى، يكون الإنسان أحرص ما يكون على حفظ هذا الشيء، لكن لما كثرت هذه الوسائل العلمية والورقية اتكل الإنسان عليها ولذلك ضعف الحفظ، وهذا من أسباب ضعف الحفظ، والله المستعان. قال إذن الإذن بالكتابة لمن نسي، الإذن بالكتابة لمن ينسى، والمنع من الكتابة مخافة الاتكال على هذا المكتوب وعدم الحفظ، هذا الاحتمال الأول. قال هذا الجمع الأول، أو نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وهذا في أول أمر تنزل القرآن على النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يكتبون كتاب الله تبارك وتعالى في الصحف، فخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختلط الوحيان القرآن والسنة، فقال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن. طيب، بل إذن على أي شيء يحمل؟ قال وأذن في كتابته صلى الله عليه وآله وسلم حين أمن من ذلك لما تكامل كتب القرآن وعرفت آياته وسوره، أمن من أن يختلط به شيء من مكتوب السنة، فأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب السنة، فقال اكتبوا مما أذن فيه هذا الحديث، قال اكتبوا عام الفتح لأبي شاه. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا أبو الفتح بن عبد المنعم الفراوي أو الفراوي قراءة عليه بنيسابور جبرها الله وجميع بلاد المسلمين. قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال حدثنا حنبل بن إسحاق، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم، قال كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة، والله أعلم. يقول رحمه الله قال وأخبرنا أبو الفتح ابن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور جبرها الله، قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي المصنف، قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن عم الإمام أحمد، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم وهو مشهور، قال وكان يدلس عن الأوزاعي كثيرا، وهنا يصف شيئا وقع بين يدي الأوزاعي، قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، يعني بالحفظ في الصدور، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله قال ثم إنه زال ذلك الخلاف في جواز الكتابة وعدم جوازها، وأجمع المسلمون من بعد على تسويغ ذلك وإباحته. انظر إلى هذا الأسلوب، أجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، يعني على الكتابة، كتابة الحديث وتدوينه. قال ولولا تدوين في الكتب لدرس، أي ذهبت آثاره، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. كذلك أجمع أتباع التابعين على جواز التدوين. نعم. قال رحمه الله ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله، ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل. نعم. يقول رحمه الله ثم إن على كتبة الحديث وطلبته الذين يكتبونه ويطلبونه، قال عليهم صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه. الباب في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، قال إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه يضبطونه كيف يضبطونه؟ ما الذي يراعونه في هذا الضبط؟ قال على الوجه الذي رووه شكلا، يعني ما يتعلق بالفتحة والضمة شكل الكلمة، ونقطا يؤمن معهما يعني مع الشكل الضبط والنقط يؤمن معهما الالتباس، التباس الكلام بغيره أو الكلمة بغيرها. قال وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه، هو الذي يتهاون هو الواثق بذهنه، والذي أو الذي يتهاون هو الذي المتساهل، لا، المراد هنا أن الثقة بالحفظ هي التي قد يؤتى صاحبها من قبلها، فلثقته بذهنه وتيقظه يتهاون بالشكل والضبط والنقط، يتهاون أو يتساهل ويتسامح. قال وذلك وخيم العاقبة، لأنه من بعد قد يوقف عليه فيقع فيه التصحيف والتحريف، يقع فيه التصحيف والتحريف. قال فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس، أول ناس أول الناس. قال وإعجام المكتوب، الإعجام المراد به يعني إزالة العجمة عن الحرف. كيف تزال العجمة عن الحرف؟ تزال بالشكل والنقط، تزال العجمة عن الحرف بالشكل والضبط والنقط. قال وإعجام المكتوب، إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، الاستعجام مثل الاستبهام وزنا ومعنا، الإعجام مثل الاستبهام وزنا ومعنا. قال إعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يعني ضبطه يمنع من إشكاله، ما يوقع في الإشكال ما دام قد ضبطت العبارة أو ضبطت الجملة أو الكلمة. قال ثم لا ينبغي أن يتعنى من المعاناة، لا ينبغي أن يجهد الإنسان نفسه بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، لما قاله أهل العلم من أن توضيح الواضحات قد يوقعها في الإغماء في الإبهام والغموض. وقد أحسن من قال إنما يشكل، يعني يضبط، يضبط ما يشكل، ما يشكل نطقه، ما يشكل ما يترتب على نطقه من فهمه. قال ما يشكل ولا يضبط كل الكلام، لأن الكلام العربي واضح مبين، لكن ما الذي يشكل ويضبط؟ ما الذي يضبط؟ قال ما يوقع في الإشكال والإيقاع في الإشكال على ضربين، يشكل لفظا ويشكل ضبطا، ويترتب على هذين المعنى الذي قد يخرج النص من المعنى المراد، إما لخطأ في الشكل، وإما لطريان هذا الإشكال في هذا الذي لم يشكل. قال وقرأت، نعم، قال رحمه الله وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطأه، والله أعلم. يقول رحمه الله وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه، لا أدري عنه شيئا، علي بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام، وهذا إن صح أنه لا وجود له فهو من مصادره وموارده، العزيزة، سمات الخط ورقومه لعلي بن إبراهيم البغدادي، فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب، ضبط آخر الكلمة، ضبط آخر الكلمة يكرهون هذا إلا في الملتبس الذي يقع يوقع في لبس، يوقع في إشكال. وذلك نعم، وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل، يعني يضبط ما يشكل وما لا يشكل، الجميع يضبط. وهذان المسلكان موجودان بين أيدينا في المطبوعات التي يحترم طابعوها هذا النص الموجود بين أيديهم. ما أقول على ما هو شائع يحترمون أنفسهم، بل يحترمون ويقدرون ويعظمون النصوص الموجودة بين أيديهم، لا سيما فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجد الضبط من أول الكتاب إلى آخره. ولكن لا يلقى بعصا التسيار لمثل هذا الضبط، لأنه قد يعتره شيء من تصحيف المطابع والآلات والماكينات. حكى غيره عن قول، إذن الرأي الأول قال لا يشكل إلا ما يشكل. القول الثاني عن قوم أنه ينبغي أن يشكل، يعني يضبط ما يشكل وما لا يشكل، كله يضبط. إيش العلة؟ قال وذلك لأن المبتدئ، لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل أو ما يشكل مما لا يشكل، ولا ما يشكل مما لا يشكل. ها، ما يشكل وما لا يشكل، ولا ما يشكل وما لا يشكل. ها عبد القدير، ها، لعل المراد الأمرين معا، لأن الأمر الثاني يتعلق بالأمر الأول. هو ما يميز بين كيف يضبط هذا وكيف يشكل، وبالتالي سيوقع ولا بد في إيش؟ في إشكال. فما يشكل مما لا يشكل يترتب عليه ما يشكل مما لا يشكل. وهذا من الأهمية بمكان، لا سيما في هذا الزمان مع ضعف القدرة. إذا كان هذا في ذلك الوقت المتقدم بالنسبة لوقتنا المتأخر، فما بالك والآن الكتب والضبط لا شكل وكله إشكال، لا شكل وصار كله إشكال، لا سيما مع الاعتماد على البرامج والاعتماد على هذه الطابعات. قال ولا صواب الإعراب من خطئه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك أحدها، وسيذكر 16 فرعا. هذا بيان أمور مفيدة تتعلق بهذا الباب في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده، وسيذكر 16 فرعا وفائدة. نعم. قال أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل وبعد. نعم، عندك بما قبل وبعد. أنا عندي بما قبل وبما بعد، وما بعد، بما قبل وما بعد. وش عندك يا بوصيري؟ ها، فيه إيش عند البوصيري؟ هذه نسخة خطية للبوصيري. نعم، ما هو الوقت؟ طيب، على كل، لو وجد أحد الإخوة يتطوع يكبر له، تكبر له هذه النسخة لفادة. قال هذا بيان أمور مفيدة في ذلك فيما يتعلق بكتابة الحديث وتقييده وضبطه. أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس، هذه جملة معترضة، ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين ما يلتبس بضبط الملتبس مس من أسماء الناس أكثر. أسماء، أسماء، اسمك، اسمك، اسمك واسم أبيك واسم جدك. يقول بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر. ليش؟ ليش؟ قال فإنها لا تستدرك بالمعنى، أسماء الناس لا تستدرك بالمعنى، ولا يستدل عليها بما قبل وما بعد، لا بالسياق ولا بالسباق. أنا ما أحفظ اسمك ولا اسم أبيك ولا نسبك، ما أقول ممكن أستشف اسمك بما بالسابق واللاحق، هذا ما يصلح. هذا في الأساليب وفي الألفاظ الكتابية والخطابية، لكن في الأسماء هذه العبارة لأبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي، واضبط معي، هذه هي العبارة، أول من قالها أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرمي، نسبة إلى نجيرم محلة بالبصرة، وهذا منقول نصه، وإلا فنصه أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده شيء يدل عليه. رواه القاضي عياض رحمه الله في كتاب الإلماع، رواه القاضي عياض في كتاب الإلماع. بضبط الملتبس من أسماء الناس فإنها لا تستدرك بالمعنى، لذلك كان من أشق العلوم ومن أدقها علم الرجال، لأن علم الرجال يعتمد على النقل اعتمادا كليا. وضبط الأسماء أفرد أهل الحديث كتبا متخصصة في ضبط الأسماء والأنساب والنسب، وذلك لأن هذا الأمر لا يعرف بالقياس ولا يعرف بالسياق والسباق واللحاق، وإنما يعرف بالنقل والسماع. لذلك كان لابد من أن يراعي طالب الحديث والمسلم على وجه العموم ما يتعلق بضبط الأسماء، بضبط الأسماء. وأنت تجد ضبطا على ألسن الناس لأسماء مشهورة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يضحك من هذا الضبط، ويتعجب أكثر إذا كان للإنسان عناية بضبط أسماء غير الصحابة، بلاش أخوض معكم في أمور، بضبط أسماء غير أسماء القرون المفضلة، يضبط أسماء المشهورين. فإذا جاء لأسماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صحف وحرف وخرف، لكن إذا قلت له لبعض المشهورين من المعاصرين يضبط ضبط محكم، وإذا لحنت رد عليك قال يا شيخ لا حد يضحك عليك، الناس لا تضحك عليك. وهذا بلا ريب أنه فيه تشبه بأولئك الذين قال الله عز وجل فيهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم، قال طبعة عتر بين أيديكم بما قبل وبعد. إيه نعم. طيب، قال رحمه الله: الأمر الثاني، يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط، والله أعلم. لاحظ الآن ما سنستقبل من كلام يحتاج إلى نوع من الدقة وإلى نوع من التصور، فإذا لم يتصور الإنسان المسألة فليسأل، فإنما شفاء من جهل السؤال. قال رحمه الله: الأمر الثاني، يستحب في الألفاظ المشكلة التي يقع الإشكال في ضبطها وما يترتب على الضبط من معنى لها، قال يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها. كيف يكرر ضبطها؟ كيف يتصور أن الإنسان يكرر ضبط كلمة واحدة؟ خذ مثال وبالمثال يتضح المقال. مثلا كلمة من الكلمات يضبطها الإنسان فيقول هي بفتح الحرف الأول وكسر الثاني وتسكين الثالث، طيب كيف يكرر هذا؟ ها مهدي، ها بالشكل يضبط مرة بالحروف ويضبط مرة بالشكل، يضبط مرة بالشكل بالفتحة والضمة والكسرة والسكون وما شابه ذلك. هل يتصور التكرار بغير هذا في الضبط؟ ها هو هذا هو مراده، هو مراده داخل الأسطر كما سيأتي أو خارج الأسطر. نعم، لكن أنا أقول كيف نتصور قول ابن الصلاح رحمه الله يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها، هو هذا مرة بالحروف داخل الأسطر خارج الأسطر، ما هو هذا الموضوع، ومرة بالشكل بالفتحة والضمة وما شابه ذلك. قال بأن يضبطها في متن الكتاب نفسه، يعني في متن الكتاب نفسه، ثم يكتبها قبالة ذلك في الميمنة أو في الميسرة، قبالة ذلك قبالة هذا الكلام في الميمنة أو في الميسرة، أي في الحاشية، والحاشية ها هنا في المخطوطات عودنا الأئمة والعلماء على أن مثل هذا إن كان في سطر فإنه ما يكتب في الأسفل ولا في الأعلى، وإنما يكتب الضبط لما يشكل في الميمنة أو في الميسرة ثم يخرجون له. أنت قد تتعجب من هذا وأنت تجلس تضرب وتفرفر في الأزارير هذه العصرية، لكن هذا بلا ريب أن هذا هو، هذا طريق من طرائق التوثيق والتدقيق والضبط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بأن يضبطها في متن الكتاب أي نفسه، ثم يكتبها، أن يكتبها قبالة ذلك في الحاشية عن الميمنة أو عن الميسرة مفردة مضبوطة، مفردة مضبوطة. إيش معنى مفردة مضبوطة؟ يعني الكلمة الواردة في السطر في سياق وسباق يستلها يثبتها في الهامش أو الحاشية عن الميمنة أو عن الميسرة، بل بعضهم كما سيمر لا يثبتها بصيغتها وتركيبها والتحام حروفها، بل يفرق حروفها، مكة ميم كاف تاء مربوطة، هذا معنى قوله ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة. إيش معنى مفردة؟ يعني الكلمة الموجودة في سطر يستلها يثبتها في الحاشية يضبطها مفردة. طيب ليش ما يضبطها من بين الأسطر؟ لأنه إذا وقع التقارب بين سطرين بينهما توجد تلك الكلمة، فإذا شكل وضبط فهذا الضبط قد يلحق بالسطر الذي فوقه أو السطر الذي تحته، ولذلك زيادة في التوثق والتثبت يستل الكلمة يثبتها منفردة يضبطها منفردة أو مفردة. قال بأن يضبطها فيما ثم يكتبها قبالة، نعم، قال فإن ذلك أبلغ في إبانتها لبيانها ووضوحها، وأبعد من التباسها أي بغيرها، أبعد من التباسها أي بغيرها. حتى قال ابن دقيق قال رحمه الله تعالى ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، ف فيفرق حروف الكلمة في الحاشية، وليس فقط واستلال الكلمة مركبة، بل حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، يضبطوها حرفا حرفا. هذا ذكره ابن دقيق. أين ذكره ابن دقيق؟ أين المظنة؟ في الاقتراح. في الاقتراح. والاقتراح ما صلته، ما صلة قرابته بكتابنا؟ الاقتراح مختصر من كتابنا، وهو من أحسن مختصرات مقدمة ابن الصلاح. نعم. قال رحمه الله: وما ضبطه في أثناء الأسطر. أيوة. طيب. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله، أي دخل فيه نقط غيره، ربما داخله في أثناء الأسطر نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته. ولذلك شوف المتقنين يخرجون، ثم في هذا الإخراج يضبطون، وفي هذا المخرج يستلونه مركبا، وقد يفرقونه كما أشار ابن دقيق العيد. وهذا شيء مجرب يا إخواننا. الكلمات العربية المشكلة قد يقرأها الإنسان ولا يستوعبها، قد يقرأها ولا يتمكن من ضبطها ما دامت في سياق وسباق. اتبع هذا الأسلوب القديم، استل الكلمة وحدها وفرق حروفها، اكتبها مجتمعة تارة وفرق حروفها تارة أخرى، تجدك قد هضمت وتدبرت ضبط هذه الكلمة غاية التدبر. نعم. فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها. وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط. عند دقة، إيش معنى دقة الخط؟ يعني يكتب بخط دقيق، وقد كره الخط الدقيق كما سيأتي. لا سيما عند دقة الخط، يعني الكتابة بخط دقيق. وضيق الأسطر، ضيق الأسطر يعني توالي الأسطر وتداخلها وتزاحمها. هذا الذي هو موجود اليوم في هذا الزمان، وهذا أقول بس التخفيف شوي، تخففون، هذا يسمى بالبرشام. بالبرشام، البراشيم. الآن يبرشمون بعض الغشاشين أكرم الله السامعين، يبرشمون الصفحة اللي ذات العشرين سطر، يبرشمها في يعني شيء دقيق جدا، ويدخلها معه في الامتحان، وينسى قول النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صوب صوب، صحح. الاختبار على الأبواب، الاختبار على الأبواب. من غش فليس منا، من غش فليس منا. هذا ما هو، ما يأتي عشوائيا. شبع به أبناءك وبناتك: يا ولد 80 درجة، 90 درجة، أفضل من 100 درجة بالغش. من غش فليس منا، من غش ليس على هدينا، من غش ليس على سنتنا وطريقتنا. اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك. من أراد منك كما يقولون تعاون معنا في الاختبار، لا تنظر إليه، لا تلتفت إليه، لا تنظر إلى ورقة غيرك. ما في تعاون على البر والتقوى هذا، بل أكمل الآية: ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال: وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط. رسم، رسم، إيش معنى رسم؟ المراد ها هنا يعني المنهج. وبهذا جرى رسم جماعة، أي منهج جماعة من الأئمة من أهل الحديث من أهل الضبط، بهذه الدقة فيما يتعلق بالكتب، سواء في أسطر أو سواء في المخرجات، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الثالث: يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. قال: روينا عن حنبل بن إسحاق قال: رآني أحمد بن حنبل رحمه الله وأنا أكتب خطا دقيقا فقال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك. وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يقن بالخلف من الله، والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة، أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل كتابه ونحو هذا، والله أعلم. يقول رحمه الله الأمر الثالث، الفائدة الثالثة، يكره الخط الدقيق. انتبه لهذا، انتبه لهذه الوصية الذهبية، يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. يعني لا تكتب بخط دقيق، لازم هذا أن تتخير القلم الذي تكتب به بأن يكون قلما عريض، ما هو قلم خفيف. هذا الخفيف روينا عن حنبل بن إسحاق بن عم أحمد بن حنبل كما روى ذلك الخطيب في الجامع، قال: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا، خطا دقيقا، فقال: لا تفعل. شوف، زجر الإمام أحمد من يكتب بخط دقيق، المراد به هنا ابن عمه حنبل. لا تفعل، يعني لا تكتب بخط دقيق، لا تكتب بخط دقيق، لا سيما الاختبارات، لا تكتب بخط دقيق، تنفرز المختبر، تنفرز المصحح بين يديه عشرات، 100 200 300 ورقة، وأنت تكتب بخط دقيق لعله يأخذ الورقة ويضرب بها الحائط، أو يحصل له نوع من تشنج، لا سيما إذا تقدم عمره ولم ينضبط خلقه، فقد، والله أعلم، قد يظلم الإنسان، قد يظلم الإنسان فيما يتعلق بالكتابة بهذا الخط الدقيق. وأيضا هذا ما هو فقط فيما يتعلق بكتب العلم، قد يكون فيما يتعلق بكتب الوصية، كتب الكتب والمسودات، وكتب الأمور، الديون، بعد سنة سنتين 3 سنين الخط الدقيق قد ينمحي، قد يمحى. وهذا مجرب معروف هذا ولا ما هو معروف يا أخواننا؟ لأن الأنوار والإضاءات لها دور كبير في الإزالة، في إزالة المكتوب، وهذا مجرب. ضع شيئا مكتوبا وسلط عليه الضوء لأيام عديدة، تجد بعد أيام تجد هذا الخط قد بهت، باهت، صار خطا باهتا، وبعد فترة بأشعة الشمس وبنور وضوء النهار قد يؤدي هذا إلى الإزالة. قال: لا تفعل، لاحظ العبارة والعلة، أحوج ما تكون إليه يخونك. الخط الدقيق هذا، ها، أشبه ما يكون بالبراشيم. يقول: أحوج ما تكون إليه يخونك. كيف يخونك؟ كيف يخونك؟ دحين الآن هنا ما جئنا لقضية الإزالة والزوال والمحو، هنا في شيء يخونك، يعني هو خطك، هو نفس خطك الذي كتبته وترجو به وجه الله تبارك وتعالى أو توفيق الأمانات والديون، لكن قد يخونك إذا كتبته بخط دقيق. كيف يخونك؟ ها، كيف يخونك؟ ها، إذا تقدم بك العمر لا تتمكن من قراءته، لا تتمكن من قراءته، تحاول وتحاول وتحاول جاهدا، يجهدك، ما هو خط غيرك، خطك. وهذا يعني وجه من وجوه تعليل ما ذكره الإمام المبجل أحمد بن حنبل، قال: لا تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك، إذا تقدم بك العمر تحتاج إلى أن تنظر، ونظرك قد ضعف، تقدم عمرك وكبرت سنك وضعفك بصرك، فتحتاج إلى خط كبير. قال: وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله. إيش فقه هذا الكلام؟ الشيخ يرى تلميذه يكتب بخط دقيق جدا، ها، ويتابع الأسطر ويحشرها وراء بعضها ويدخلها في بعضها ويكتب بخط دقيق، قال: إذا رأى مثل هذا التلميذ يكتب بخط دقيق قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، خط من لا يوقن بالخلف من الله. لكأني بهذا الشيخ الذي فاه بهذه الكلمة كأني به يفهم من تلميذه، يقول لقلة ذات اليد ولقلة الورق أنا أكتب بخط دقيق حتى أوفر على نفسي مكان المكتوب ما يأخذ مكانا كبيرا. فهم الشيخ أنه يعني ما يريد أن يبذل، وهذا خير ما يبذل، الورق الدفاتر الكراريس الكتب خير ما يبذله الإنسان من مال، لأن هذا حفظ للعلم وهو مأجور عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعض الناس وبعض الإخوة من طلاب يشتكي ويتوجع، يقول كم مجلدا، كم تجليدا، وبكم، وهذا كله قد يكون نتيجة ضعف الاحتساب. احتسب تقترب. قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله، والعذر في ذلك هو مثل ألا يجد، يعني ليكتب بخط دقيق، لكن بشرط أن يكون معذورا. العذر في ذلك ألا يجد في الورق سعة، ألا يجد في الورق سعة، ما في ورق، ما في ورق، كان الورق قليل جدا، يكتبون على الجلود على اللخاف، ها يكتبون على الحجارة، أو يكون رحالا كثير الرحلة يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه محمل حمل محمل حمل كتابه ونحو هذا. ولذلك حدثنا بعض شيوخنا والله أعلم به، يقول أحد السنود، وعندنا من المحدثين سنديان مشهوران، محمد عابد السندي ومحمد حياة السندي، يقول كان قد كتب الكتب الستة في مجلد واحد وبخط إبري دقيق، بخط إبري دقيق. وهذا حدثنا به شيخنا المحدث الشامي الشيخ محمود الميرة، وكأني به إن لم تخني الذاكرة عندما كانت مكتبة عارف حكمة والمحمودية، وهي من المكتبات التركية، في قبلي المسجد، كان هنا ورقتان بين يدي، إحداهما الإخوة يسألون عن الاستمرار أيام الامتحانات، وقد دنت بالنسبة للجامعة الإسلامية، هل نستمر؟ أقول على ما تعودنا عليه الاستمرار إن شاء الله في إلقاء الدروس إلى منتهى أسبوع إجازة الاختبار، وأما ما يتعلق بأسبوعي الاختبار أو الامتحان نتوقف إن شاء الله، أسبوعا الامتحان والاختبار نتوقف فيهما إن شاء الله على العادة. الأمر الثاني، يقول هنا قول أبي عمرو بن الصلاح أن يكرر ضبطها، هل يمكن أن يشرح أيضا كلامه بأنه كلما تكررت اللفظة في الصفحات تكرر ضبطها؟ قد يراد بهذا، لكن الأول أقرب، لأن النص الأول ذكر ضمن سياق وسباق يدل على أن الضبط يكون في السطر نفسه ويكون في اللحق ملحقا بهذا السطر، ولهذا يقال يريد الموضع المتكرر في موضعين اثنين، أحدهما داخل السطر والآخر في الحاشية أو خارج السطر منفصلا، وقد تفصل الحروف كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله.